ورا يدر العصائب ما تفر بميزانية الكلفات غيرتها انفجارية عالحق ما تزل بيهدق رجل مو بس بالشوارع لا صور بالجنة ضوئية طمن قلبك ولا تزعل هاي عراقي بجهل الحق يوم الصعبة تلقانا الحل وحنا ذراعك بيوم الطج احنا اخوة زينب عد يمنا اولاد محمد قاسمنا يومي ببيت وما عفنا كلهن ما قلت لك ما علي رايد تقسيمك ما نعنا لو حقك ما طيحنا العايل ميت رجعنا ردينا حدودك وردية رايد تقسيمك ما نعنا احنا وحقك ما طيحنا العايل ميت رجعنا ردينا حدودك وردية ردينا حدودك وردية صرنا وننتصر شمس قالت فجر والتمت قلوب الناس عالقاع العراقية اجت فتوى الحشد فتح عين الورد صعدنا وقصة النجمات ويانا صورة فورية انا عصائب واتعصب لو خفي دراسك يفتر تتعب مني لا ما اتعب مو ذاك انا اللي تكفى الشر لا ما تلعب ويانا النار من يوم صرنا ودرنا كبار عفنا الروح وما عفنا الدار نخصمها نقول شروقية كفيناها عرفتنا الناس احنا اخوة زينب والعباس عرفنا الشام احنا الحراس خدنا من حسين الشرعية كفيناها عرفتنا الناس احنا اخوة زينب والعباس عرفنا الشام احنا الحراس خدنا من حسين الشرعية خدنا من حسين الشرعية ابيض درب لو اسود درب الموقف لو رمادي يصير تنعاب الرجولية اهل هوم ولفو البارد لاهل الدفو عرفنا الشمس والناس بوجوه الحرامية جيت برجلك الموت احمر لا ما يلحق ليتندم يوقع فوقك الما قصر فليتعلم الما يعلم ما سوى بحالك ما يلا ابن الحق هذا ويا كولا جاي الساتر ويا تسقام الموقف عنده امكانية قالوا صلكم وعاش القام غزل بدكم يلف الشاد رجبناهم بلا زلزال طاحوا بالهزة الثورية قالوا صلكم وعاش القار ظل زلمتكم يلف الشال رجفناهم بلا زلزال طاحوا بالهزة الثورية طاحوا بالهزة